زينو للساحة زينو براية لواحة زينو ترفرف بالعالي كرمالو الخاطر عينو زينو زينو زينو زفوا العروسة زفوها والزف زينو زينو بالورد الجوري رشوها وفرحوا العيون زيدوا الزقفة زيدوها وبالالف زينو زينو عمران السهرة خلوها وزينوها زينو زفوا العروسة زفوها والزف زينو زينو بالورد الجوري رشوها وفرحوا العيون وعينو اهلي وصحبي وخلاني هالزف زينو زينو بقف وقاويها وغناني وبالزقف زينو وسوا سوا التهاني قدموا قدموها زينو زينو خلوها السهرة عمراني وزينوها زينو يا اهلي وصحبي وخلاني هالزف زينو زينو بقف وقاويها وغناني وبالزقف زينو زفوا العروسة زفوها والزف زينو زينو بالورد الجوري رشوها وفرحوا العيون وعينو زينو للساحة زينو براية لواحة زينو ترفرف بالعالي كرمالو لخاطر عينو مشوار الأفراح ابتدى زينو الساحة زينو العرايس طلوا على هدا زينو لنهدار زينو زينو ترفرف بالعالي كرمالو لخاطر عينو زينو زينو زينو, زينو